الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على العودة بعد صيام شهر رمضان المبارك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن وفق عباده لصيام هذا الشهر ولقيامه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعيدنا على قادم بخير إن شاء الله. في هذا اللقاء وما يأتي من أسابيع إن شاء الله قادمة، أحاول أن أركز على أمر يضم مجموعة أمور في نفسه متداخلة، وذلك أنه بعد لقاءات رمضان الكثيرة مع إخواننا ممن لقيناهم في مكة حفظها الله، رأيت أنه لا بد من أن نناقش بعض الأمور مما يتعلق في طريقنا في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الطريقة السلفية تقوم على أساسين، على عقيدة متمثلة في علم صحيح قائم على الكتاب والسنة، وتقوم أيضا على منهج صحيح موثق من فقه الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم، يحفظ لنا فقهنا ويحفظ لنا عقيدتنا، فيلتئم الشمل بهذا. والدعوة الآن والصحوة الإسلامية الآن في الدنيا أنبتها الله عز وجل، سلام، فما من بلد من بلدان المسلمين إلا وترى من فضل الله سبحانه وتعالى أمر الدين والتدين، ترى فيه عجب وإقبال من الشباب إناثا كانوا أم ذكورا، إقبال عجيب، وهذا كله من فضل الله وحده سبحانه وتعالى ومنه جل وعلا. لكن هذه الجموع البشرية من الشباب المقبل على الله سبحانه وتعالى، ما العاصم لها من أن تزل أو تنحرف أو تقع في أيدي الظلمة الطغاة فيؤخرون مسيرة الإقبال على الله عز وجل؟ لابد يا إخواني أن نتدبر هذا الأمر. نحن نعتقد بأن العاصمة من الانزلاق في الهاوية ومن أن نقدم هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم تبارك وتعالى، أن نقدمهم هكذا برخص التراب ليفعل فيهم المفسدون في الأرض ما شاءوا، أقول العاصم من هذا عصمنا الله سبحانه وتعالى فيه هو طريقة السلف رضوان الله عليهم. فكان لابد لأرباب هذا المنهج ولمن وفقوا للسير عليه أن يبينوه للناس، وأن يقولوا للشباب ليست القضية الآن قضية تطبيق واندفاع للإسلام، وإنما القضية على أي درب نحن سائرون. الناس الآن يا إخواني آلاف وملايين من الشباب في العالم الإسلامي مقبلة ومندفعة، تريد الجنة وتريد الشريعة وتريد الدين، ولكنها في الحقيقة تحتاج إلى ضوابط حتى لا نخسر هذه التجربة، وحتى لا يعيقها المفسدون في الأرض الذين يتربصون بأهل الحق الدوائر. إذن أرباب المنهج السلفي حرصا منهم على هذه النخبة الطيبة من الشباب يطرحون منهج السلف الصالح في كل مكان، ويقولون للناس ليست قضيتنا أننا ندافع عن حكام، أو أن نقول عندما نقول لا تثوروا أو لا تكفروا، ليست هذه القضية. فللحكام وسائل إعلام وإذاعات وأجهزة وخبراء وفقهاء يدافعون عنهم، ليست هذه القضية. وإنما القضية أن لا يقع هؤلاء المندفعون في براثن هؤلاء المفسدين في الأرض، فتتأخر عودة الإسلام إلى الساحة فترة من الزمن. إذن نحن عندما ننقد ونشد أحيانا، فإنما حرصا على هذه الأجيال من الأمة المسلمة في شرق الأرض وغربها أن يحصل لها ما حصل في فترة الصحوة الأولى. كان في فترة في مصر، وفي فترة في السودان، وفي صحوة في سوريا، وفي صحوة في بلدان كثيرة، لكنها ما وجهت وما أعطي الأمر حقه من التمكن والفهم، فوقعت في هذا الذي وقعت فيه، فتأخر العمل بعض الشيء. إذن نحن عندما نطرح هذه الأمور نطرحها حرصا على هذا المندفع إلى الجنة، نطرحها حرصا على هذا الراغب فيما عند الله عز وجل الذي لا يشك أحد في إخلاص هؤلاء الشباب بقوتهم المندفعة. هؤلاء الشباب ما أنتجهم أحد، لا يمكن واحد يقول أنا الذي ربيت هؤلاء، أنا الذي دعوت هؤلاء، ينبتون نباتا هكذا أنبتهم الله عز وجل. فإنهم من يلاحظ حركة المد الإسلامي في الدنيا في بلاد الكفر وفي بلاد الإسلام يجد أن الذي أنبتها هو الله سبحانه وتعالى. إذن الذي أوجد الصحوة هو الله عز وجل، والذي حرك هذه العواطف لهذا الدين هو الله سبحانه وتعالى. دورنا أن نجمع هؤلاء الناس ليسيروا في طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا السبب نحن نجعل هذه الدروس. لذلك رأيت أن نطرح مجموعة أمور. نطرح أمر وهو أمرنا الليلة يتعلق في المنهج الأصيل ومنهج الإثارة الدخيل، ونطرح كذلك وهذه لإخواننا أيضا قضية العمل الجماعي، ما له وما عليه، أهو ممنوع ويجر إلى حزبية كما ذكر بعض إخواننا الأفاضل، أم أنه ليس على إطلاقه مذموم، بل أن التجمع والعمل الجماعي مطلوب للنهوض بهذه الأمة. هذه سنعالجها في درس. كذلك قضية تحتاج إلى طرح، قضية النقد. بعض الناس الآن يمنعوننا من النقد، يقول إذا أخطأ عمرو من الناس فلا بد أن تذهب إلى بيته وتقنع وتجتهد، فإذا ما اقتنع تسكت حتى لا تفرق الأمة. هل هذا هو طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، طريقة أحمد والشافعي ومالك، أم أن لهم طريقة أخرى؟ هذه قضية أيضا تحتاج إلى بسط وإلى مناقشة، لأن نرى نحن أن النقد لازم، وأن النقد هو النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة هي نقد، وأن التجريح هو الغيبة الذي حرمها الله عز وجل. كذلك نحتاج أن نعرف أن لا بد الأمة تنقسم إلى مدعو وإلى داعي. داعي على طريقة الفرقة الناجية، ومدعو وهو من خالف هذا الدرب. إذن الأمة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى شرح حديث ابن مسعود، لا بد أنها تنقسم إلى فرقة ناجية وإلى فرقة أو فرق أو ملل تدعى إلى هذه الفرقة الناجية. فلا بد إذن من تمايز بين خطين، ولذلك كان يحتاج الأمر إلى دراسة فقه الأولين في التحذير من أهل البدع وعدم مجالسته والسماع منهم ولا كلمة إلى غير ذلك. هذه أمور وقد يستجد أمور غيرها، أحاول بعون الله عز وجل وتوفيقه في لقاءات متعددة أن أوضحها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وذلك لأني أرى أنه لا بد من الدندنة حول هذه الأمور الآن لاختلاط المعالم. في الأول يا إخواني ما كان الناس بحاجة إلى كثرة محاضرات في شرح المنهاج، لأن كان يعرفون هذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، هذا واصل إمام المعتزلة، منتهي القضية، هذا من الأشاعرة، هذا من الصوفية، هذا من الرافضة، هذا من كذا، وهذا من أهل السنة، هذا من البخاري، هذا مسلم، هذا الترمذي، أئمة. كان في وضوح، فإما أن يكون من هؤلاء وإما أن يكون من هؤلاء ويبقى نقاش. لكن الآن تداخلت الأمور، فأصبحت ترى الرجل عنده جزء من مذهب هؤلاء وجزء من طريقة هؤلاء، فنشأ عندنا سلفيون في العقيدة، بمعنى يقرون أن الله في السماء ويقرون في أمور، لكنهم في أمور كثيرة كأمور الحاكمية وأمور مجاملة أهل البدع وأمور أخرى على طريقة الخلف، وهو ما نعبر عنهم مرارا بالقطبيين، وهذه أيضا تحتاج إلى شرح، ما الفرق بين السلفيين والقطبيين، أو بمعنى أصح هل كل من قال إن الله في السماء سلفي على عقيدة السلف أن الأمر لا بد له من منهج؟ لأن اختلطت عندنا الأمور الآن، صار واحد الآن لا يرى رأي المعتزلة ولكن يرى رأي الصوفية، صار لا يرى رأيهم في مسائل ويرى رأيهم في مسائل أخرى. في الأول كانت القضية قضية الاستواء وقضية الشرك، أما الآن فدخلت قضية موالاة أهل البدع وهي من قضايا المنهاج. إذن أقول يا إخواني اختلطت الآن عندنا الأوراق، فلا بد من التمييز. لذلك يجب للإنسان أن يعرف إمامه في الدرب الذي يسلك، كما يؤثر عن الإمام أحمد أنه أمر الإنسان أن لا يقول قولا أو رأيا ليس له فيه إمام. لا بد أن نعرف من إمامنا في هذا الدرب، إذا عرفنا الإمام الذي سلك هذا المسلك سهل علينا بعد ذلك الاتباع. ولذلك دائما أقوال أهل السنة الذي يرددها كافة إخواننا أن من فعل هذا، فعل هذا أبو بكر، فعل هذا عمر، فعل هذا فلان، انتهى الأمر، وهذا ضابط. إذن الأمة الآن مختلفة، لا يختلف على هذا أحد، فلا بد إذن من دعوتها إلى أن تعود إلى رشدها، لأن الأمة المريضة، المريض لا يقال لا أنت ما شاء الله تشفى من دون أن نعطيه الدواء. فالأمة الآن مريضة، مريضة بتخلف في الأخلاق، مريضة بأنها مختلفة متفرقة متضاعنة، كيف علاجها؟ علاجها أنها يجب أن تنظر في كيف تحيا من جديد على طريقة الأولين. أكبر مرض الآن في الأمة أنها ما تعرف الدرب الذي تسلك والغاية الذي تريد. الشباب الآن لما تمسك معظمهم قضيته أصبحت الحكم، الدندن الذي في ذهنه الطواغيت، الطواغيت الماسونية، اليهود، الأجانب، وتقرأ كتب من أولها إلى آخرها فكأن الله غير موجود في الكون، اليهود قرروا كذا، واليهود غيروا رئيس أمريكا، واليهود غيروا رئيس روسيا، واليهود غيروا في التحسبات، واليهود هم جاءوا إلينا، واليهود صنعوا الأدوية، واليهود واليهود، فكأن اليهود أصبحوا هم الإله المسيطر على هذا الكون. حتى لما يقرأ الإنسان كتب الإسلاميين لا غيرهم يجد خلاص أنه ما يستطيع أن يفعل شيء، يصاب بخيبة أمل، بإحباط، يا أخي حتى بعضهم يقول ماذا نستطيع أن نفعل واليهود هم الذين يحكمون كل العالم. بل أن رؤساءنا وأحوالنا ووزراءنا بل حتى يمكن الشرطي عندهم يأتمر بأمر اليهود. هذا يا إخواني مصيبة. الله عز وجل جعل هذه الأمة أمة مختلفة، أمة رائدة قائدة عندها شخصية تثق بربها سبحانه وتعالى، تعرف أن لها رب مسيطر على هذا الكون. هذا الشعور بدأ يموت في المسلمين الآن. لماذا؟ لأن صارت القضية قضية حكم ومن يسيطر على الحكم. أما القضية الأم أننا أمة أخرجنا الله عز وجل نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لنوجد أمة عابدة لله عز وجل تسيطر على هذا الكون، هذا الشعور ضعف عندنا. صار شعورنا الآن أن المسلمين مساكين ضعفاء، وأن كل تمثيل هذا، حرب الخليج تمثيل وسقوط روسيا تمثيل، كل هذا شغل اليهود. إذن المسكين الإنسان العادي إيش يفهم؟ يفهم أنه خلاص هؤلاء اليهود بيدهم الأمر والنهي. إذن إذا اليهود ما يريدون لنا الدعوة ما نستطيع أن ندعو. فخلقوا جو من الضعف ومن الخور، ثم خلقوا مشكلة أخرى وهي سقوط إلفة وريبة بين الحاكم والمحكوم، فأصبح الشعب ناقم وضاعت الدعوة. ما كذا أرادنا الله عز وجل يا إخواني. الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله جعلنا أمة لنحن نشهد على الناس. ومن الذي يشهد؟ القوي الذي عنده الأدلة، ما هو الضعيف الخائر. إذن لابد أن يأتينا شعور أننا أعزة، كما يأتي الصحابي يسأل عمرو بن العاص، يسأل ابن الوليد أو ابن الوليد يسأله يقول أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال لا، نحن أهدى منهم، وهذا هم في جاهلية ما أسلموا بعد. شعور جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. كان عندهم شعور عظمة، عندهم شعور عزة، وكانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم أذلة ما لهم قيمة، خسف الله بهم، ما ينظرون لهم نظرة أن لهم هذه الهيمنة. بل الله عز وجل بيّن أنه ما عندهم شيء، أنهم مختلفون في أنفسهم، وأنهم يحسبون كل صيحة عليهم، هم المنافقون سواء. وذكر الله من وصفهم وخستهم وقلة حيلتهم، وأنهم يتشبثون بحبل من الناس، ما عندهم هذه الهيمنة والذكاء والعبقرية والقوة، وإنما لا شك أنهم يستفيدون من هذه الدنيا. فيعطاؤهم وتعظيمهم بالقدر، بهذا القدر الهائل الذي تقرأه في كتب المسلمين من المفكرين، وتقرأه في أشرطتهم، وتسمع ترى أن اليهود هؤلاء أصبحوا الذين نيابة عن الله يديرون الكون. ما ينبغي هذا يا إخواني. نحن أمة صحيح ضعيفة في بعض إمكانياتها، لكنها قوية لأنها مرتبطة بالله عز وجل. نحن نرجو من الله عز وجل ما لا يرجو الناس. وأنا قلت لكم دائما يا إخواني، لو جاء 10 أقوياء أشداء إلى عسكري ضعيف نحيف لكن لابس هذا اللبس، ليه يخافونه؟ لأنهم يعلمون أن هذا النحيف مرتبط بقوة كبرى، قوة السلطان، فما خافوا هذا، وأنما خافوا الذي وراء الذي هو السلطان. فأين نحن أن ننظر إلى أنفسنا أننا نتصل مع ربنا سبحانه وتعالى فنناديه ونناجيه فينتقم لنا سبحانه وتعالى؟ هذه كلها راحت من الحساب. إذن يا إخواني يجب على المسلم أن ينظر لنفسه على أنه قوي عزيز يتصل بخالق السماوات والأرض. يا إخواني لو كان الآن أحدكم عنده جهاز يتصل برئيس الدولة، بالملك، بالسلطان، هل ترى يخاف من أحد وهو يمشي في الشوارع؟ ما يخاف، عنده اطمئنان. وأنت عندك جهاز، لسانك كلمة، يسمعها ربك سبحانه وتعالى فيجيبك، أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن يا إخواني لابد من تصحيح المفهوم، تصحيح الثقة أولا بأننا على ضعفنا لنا اتصال عظيم مع ربنا تبارك وتعالى. وأما اليهود وأما النصارى فهؤلاء حدهم ظاهر من الحياة الدنيا، عندهم قوة في بعض الأشياء، ولكن نحن عندنا شيء أكبر من ذلك، عندنا الاتصال برب السماوات والأرض. ولذلك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هاي وظيفتنا. ليش أخرجنا الله عز وجل؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه الوظيفة الأمة المسلمة. إذن منهج الأولين الذي تربى عليه الأولون رضوان الله عليهم، طريقة الذي نقصده بأنه المنهج الأصيل القديم الأساس، أن هذه الأمة تؤمن بالله عز وجل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأما الحكم فهو وسيلة عارض، الحاكمية عارضة، لكن ايش يستفيد من الحاكمية من فسد في الربوبية والألوهية معتقدة؟ ولذلك تعجبني كلمة جميلة لمحمد قطب يقول وهو يناقش هذه الأمور، وإن كان أيضا غالى في قضية اليهود والتأثيرهم، يقول خير أن يتأخر الحكم سنين خير من أن يأتي حكم جاهلي باسم الإسلام. كلام جميل ذكره، يدل على فهم وحكمة. إذن ليست المشكلة الآن أن احنا نأتي بالحكم، تأتي بالحكم في وسط هؤلاء الناس الذين ما تربوا، والذين شابت أخلاقهم أخلاق اليهود والنصارى، وعبدوا القبور وذبحوا للأوثان، فيشوه الصورة. أم يتأخر الحكم فترة طويلة من الزمن حتى تنهض هذه الأمة؟ وأما ترون أن الله قادر على أن يؤتي الحكم لنبيه صلى الله عليه وسلم بأول يوم؟ مش اللي يعجز ربنا سبحانه وتعالى؟ وإيش قوة قريش هذه لتعجز رب السماوات والأرض؟ ولا شيء. فكيف يرضى الرب تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتعذب وأن يؤذى وأن يهان صلوات الله وسلامه عليه، وأن يؤتى له وهو ساجد فتوضع عليه الأوساخ؟ أحقر الناس يهود صعاليك يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويؤذون أصحابه، وربنا ما ينتصر لهم، بل يحرم عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، محرم عليه في المرحلة الأولى أن يفعلوا شيء من هذا أبدا. ما السبب؟ لأن النفس هذه تحتاج إلى تربية. أما الآن وهذا منهج الأصالة الأصيل، عكسه من يأتي للمسلمين لحظة أذى حتى جاءت المفتين، هؤلاء مفسدون في الأرض يجب أن يثاروا عليهم، هؤلاء كذا، يتحرك الشباب وتصبح تسمع دندنة في أناشيد ودندنة في خطب الطواغيت الطواغيت، فيتحرك هذا المسكين ويرمي بنفسه فإذا هو منتهي. الصحابة كان الأمر مختلف. إذن منهجنا منهج الأولين، منهج الصحابة رضوان الله عليهم، الصبر وتحمل الأذى أو التربي على أخلاق الإسلام حتى يذوب الإنسان، تذوب نفسه وجاهليته وما فيه من حب للنفس وحب وأنفة وما إلى ذلك، تذوب هذه إلى أن يستوي الإنسان، تقلب يمين تقلب شمال أعلى أسفل، فإذا به كله وجه واحد، استوى. فلما استوى على عوده ونضج، الله عز وجل قال إذن أذن بعد ذلك، أذن للذين ظلموا. ليش أذن لهم؟ لأنه يعلم أنهم لن يظلموا بعد ذلك، ويعلم أنهم لن ينتقموا من الكفار، لأنهم تربوا على أن لا ينظروا للحم والدم وإنما ينظروا لما في القلب. فالذي يقاتلهم بالأمس إذا أسلم اليوم فهو لهم أخ. ومع هذا عندما يقع منهم خطأ، انظروا تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وتربية الآن الثوار والمتحركون والمتحمسون لأتباعهم. الآن ما يمكن حاكم يأمر بسجن واحد حتى تطلع الفتوى بقتله، وحتى لو أسلم لا يقبل منه إسلام، لو تراجع ما يقبل منه تراجع. أسامة يقتل رجل في ظنه أنه قالها خوف السيف، رجل ذبح في المسلمين، فلما جاء ليهوي عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أنت إن شاء الله مجتهد وأنت متأول وأنت ما تريد إلا الخير وما تريد إلا رفعة الإسلام، وهذا رجل فعل بالمسلمين كذا وما عليك من هذا منافق ما يصفهم خير، ما قال له هذا. أنبه تأنيب عظيم، أقتلته وقد قالها؟ ليش فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخواني؟ حتى لا يعطى فرصة للانتقام الشخصي، ليتربى الصحابة على التجرد لله عز وجل. أنت تقاتل من أجل أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا نفاقا رياءا خداعا، ما هو شغلك هذا؟ أنت من تمامور أن تشق على القلوب؟ فوين التربية هذه مع التربية هذه؟ وين تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته مع التربية التي نشاهدها الآن في دنيا المسلمين، ثورات وانفعال وفتوى بالقتل وفتوى بالتكفير من غير مراجعة. أقول كما قلت في أول الدرس، لست مدافعا عن نظام ولا عن طاغية، لكني مدافع عن هؤلاء المساكين الذين يرمون في مظاهرات ويرمون في انفعالات ويرمون في عنف، ثم بعد ذلك يتخطفهم أبالسة الإنس. وإيش استفدنا؟ قام زعيم ونام بعده زعيم، هذا الذي استفدنا. إذن منهجنا يا إخواني، منهج السلف الصالح، منهج تربية. بعض المسلمين يا إخواني إلى الآن ولوا بعض المناصب، ما هو دولة، فما عدلوا، فوين التربية؟ لذلك ليست القضية هي أنك تأتي بحكم جاهلي، حكم مشوه تطلق عليه إسلامي، لأن الحكم ليس بنفسه غاية، إنما هو وسيلة لتطبيق دين الله عز وجل. ولذلك من ذنّنا حول الحاكمية كثير نقول هو أخطأ الدرب. الحاكمية جزء من توحيد الألوهية، ولذلك نحن كما قلنا مرارا لا نفرق بين من انحرف وهو جورج ومن انحرف وهو محمد أو إبراهيم، كله ضلال وكله انحراف. فما عندنا انحراف من داخل الأمة وانحراف من خارجها، الكفر ملة واحدة، بل نرى في كفر الصوفية والباطنية ما هو أشد من كفر اليهود والنصارى. والله إبليس أكثر أدبا مع الله عز وجل من هؤلاء المفسدين في الأرض الذين جعلوا للكون أبدال أربعة يتصرفون في الكون نيابة عن الله عز وجل. إبليس ما قال هذا، إبليس في الشدة آمن بلسانه قال كلام، وأما هؤلاء فقالوا كفر عجيب. إذن أقول يا إخواني، ما يأتينا من كفر فيما يسمى من داخل الأمة قد يكون أكفر من كفر اليهود والنصارى. إذن طريقة التي ندعو إليها طريقة التثبت، الانصراف للعلم والتمكن فيه والدعوة إلى الله عز وجل، أن نكون علماء لهذه الأمة، نتحمل على أذاها، نصبر على الناس، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل. الأمة يا إخوان الآن بحاجة إلى أن تعرفوا شو الدين. كثير ممن قابلناهم من شباب الصحوة والله ما يعرفون أمور كثيرة يا إخواني من الدين. أحدهم قابلته في مكة لما الإمام قام يدعو لحكام المسلمين بالهداية أنزل يديه، شاب مندفع. فلما انتهينا قلت يا أخي أنا عندي سؤال، اليهودي ابن اليهودي ابن اليهودية هل يجوز أن نقول اللهم اهده أو لا يجوز؟ قال ما يجوز. يتلو طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم اهدي قومي كان مخطئ أم منسوخ هذا؟ قال يا أخي ما يجوز هؤلاء طواغيت. قلت له أنا قلت لك طواغيت يهود أبناء يهود أبناء يهودية، لكن شرعا يجوز أن تقول اللهم اهديهم. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالهداية للكفار. عمية البصيرة مثل هذا وهو في الحرم بهذه العقلية كيف يكون في خارجها؟ افترى وألغى نص وأعطى حكم قطعي وهو ما يعرف لا ناسخ ولا منسوخ ولا يعرف شيء. هذه يعني عينات، وأعطى حكم قطعي وهو ما يعرف لا ناسخ ولا منسوخ ولا يعرف شيء. هذه يعني عينات. بعض الناس والله يا إخواني في الحرم ما يصلون على المسلمين، على الجنازة ما صلوا. ناقشناه شاب جيد ما شاء الله، ليه ما تصلي على هؤلاء؟ قال ما نعرف مسلم ولا من عوامهم. هذه مفاهيم فاسدة. إذن لابد يا إخواني من التركيز على منهج الأولين. هذه الأمة الوسط أمة شاهدة، والشاهد الجاهل لا يستفيد شيء. إذن لابد أن يكون شاهد عالم. فلنركز يا إخواني أنفسنا على العلم، أن نعرف الدرب الذي نسلك والمنهج الذي نسير عليه، حتى لا يأتينا متحمس ناعق فيجرنا إلى مضارات إلى تهويشات إلى أمور فنهلك بعد ذلك. إذن لابد من معرفة طريقة الأولين. الطريقة الإثارة هذه التي نسمعها التحميس والتهييج ويندفع الإنسان فكأنه يريد أن يثور حتى على نفسه، وفي الحقيقة ما عنده هذا المجاهد ما عنده صبر ساعتين على طلب العلم ولا الجهاد. ساعتين ما عنده صبر على أن يطلب العلم، لكنه ما شاء الله في الحماس والاندفاع والجري في الشوارع يعجبك. وهذه من مشكلة الجماعات الإسلامية التي سيست الدين. نحن لا نقول أن هناك فرق بين الدين والسياسة، السياسة من الدين، لأن الدين يشمل. ولا يعقل أن الذي علمنا كيف ندخل الحمام برجل اليسرى ما يعلمنا كيف نحكم، والذي علمنا كيف نقلم الأظافر ما يجهل أن يعلمنا كيف. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن نقول أن هذا التسييس بمعنى جعل الدين هو السياسة والجري في هذه القضية لتضيع معالم الدعوة بعد ذلك وصير الدعوة إلى الدين، يعني الدعوة إلى الحكم، فكأن ما في الدنيا إلا حكم. ولذلك يقول قائلهم إلى متى نظل نحن نتعلم توحيد ونتعلم فقه والطواغيت قد يحكموننا؟ نقول هب أنك تعلمت السياسة، لكن ماذا فعلت أنت في 100 سنة الماضية؟ إذن يا إخواني، وهذا خاصة للشباب الذين يواجهون بأقاويل كثيرة من أن طريقتكم هذه طويلة وأن هذه ما فيها إلا علم وعلم وعلم، إلى متى؟ نحن نقول الصحابة ما قالوا هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. اصبروا صبروا، اجتهدوا اجتهدوا، ادعوا دعوا. فلما رأى المهيمن على هذا الكون سبحانه وتعالى أهلية الجماعة لأن تحكم نفسها مكن لها في الأرض. التمكين في الأرض، الحكم يأتي من فوق يا إخوان، احفظوا هذا. إذا رأى الله عز وجل في الأمة أنها أهل للتمكين مكن لها في الأرض ومكن لها دينها الذي ارتضى لها. إذن يا إخواني، الأمر الذي ندعو إليه العودة للشيء الأصيل إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ونحذر شباب الصحوة في الدنيا من الانزلاق خلف هؤلاء المروجين الراكضين سياسة وسياسة وهتافات ومظاهرات وانتخابات وترقيع وموالاة لأهل البدع حتى يحكموا، وفي النتيجة ما في لا حكموا ولا دعوا. جرهم هذا إلى أن يجاملوا أهل البدع وأن يجاملوا أهل المعاصي وأن يفعلوا أمور كثيرة. نحن نقول يجب العودة إلى الأصل. الأمة الآن بحاجة إلى علماء وإلى دعاة يعرفون الكتاب والسنة، فلنسلك هذا الدرب، وعند ذلك إذا وصلنا لمرحلة الصقل فإن الله عز وجل هو الذي غالب على أمره، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأما أن نظن أننا بجهدنا نصل فهذا ظن خاطئ، وقد جرب السياسيون هذا زمنا طويلا فما وصلوا إلى شيء. إذا أخذنا بمذهبهم وهو مذهب الذي يقول بأن اليهود والنصارى مسيطرين على العالم، فإن اليهود والنصارى لن يجعلونا نحكم. هم يقولوا بأن اليهود والنصارى هم الذين يحكمون العالم الآن، وأن كل جيوش العالم الإسلامي وحكامه ومحكوميه فإنهم يأتمرون بأمر اليهود والنصارى، وأن أمريكا اليهود هم الذين يعينون رئيس أمريكا، هم الذين يخلعون يعينون رئيس روسيا، يخلعون يعينون الدنيا كلها. إذن نقول على منطقكم هذا واليهود بهذه القوة فلن تستطيع الحكم. ونأتي وأبسط تجربة لهذا تجربة الجزائر. إذن إذا كان هذا منطقكم فاتركوا هذا المنطق واتجهوا للذي يستطاع، وهو تربية الأمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليهود ما يستطيعون يمنعوه ولا الدنيا، لأن الذي يثبته وينميه هو الله سبحانه وتعالى. إذا كانت كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري أنكم لا تغلبون عدوكم بكثرة العدد ولا العدة، وإنما تغلبونهم بتقوى الله عز وجل، فإذا تساويتم أنتم وإياهم في المعصية غلبوكم بكثرة العدد والعدة. إذا كان المنطق هذا إذن لنتجه إلى الذي لا سلطان لهم عليه ولا درب لهم فيه، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أرضينا الرب تبارك وتعالى وصرنا على نهج السلف الصالح أرسل الله معنا ملائكة وغير من مجرى الكون كما غير الأولين، ما بين ربنا وبين الأولين نسبة، تعالى الله عن ذلك، وإنما بذلوا الأسباب فجاءهم النصر والتمكين. قادر الله بذبابة بأبسط مخلوق أن يربك العالم، الله قادر على كل شيء. إذا كان كل شيء عند البشر فلنلجأ إلى رب البشر، ورب البشر قال لنا أسلك هذا الدرب وأنا أعطيكم الذي تريدون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن يا إخواني النصيحة أن نسير على درب السلف الأصيل القديم، وأن نترك هذه الأشياء الجديدة التي شغلتنا دهرا من الزمن وما جنينا منها إلا الفرقة والشقاق، عاذنا الله من ذلك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يقول الأخ هل معنى هذا أننا لا نحذر شباب المسلمين مما يدس إليهم أعداؤهم اليهود والنصارى؟ لا، نحن نحذر، الله حذر في القرآن اليهود والنصارى وحذرنا من موالاتهم، قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الله حذرنا من هذا. ولكن نحن نقول أن نحذر منهم شيء وأن لا نواليهم شيء، وأن نجعلهم الذين يديرون الكون شيء آخر، فرق بين الاثنين تماما. فنحن نحذر من اليهود، حذر من المبتدعة، ما نحذر من اليهود. يقول البعض يقول أنكم تنتسبون وتقولون نحن سلفيون وغيرها من الجماعات ونحن لا ننتسب إلى أي جماعة. لا يا إخوان، نحن لا نقول بأن الذي ما هو منتسب، لأن السلفية يا إخواني ليست جماعة معينة بذاتها، السلفية عقيدة ومنهجا. فالرجل قد يكون لوحده في الدنيا فهو سلفي، وقد يكون آلاف من السلفيين، وقد تكون جماعة سلفية لكن هو ما حب أن يسير معهم واشتغل بوحده في التعليم والتعلم فهو سلفي. نحن نمقت الحزبية التي تميز الناس على أساس التجمع، وهذا سأفصله إن شاء الله في الفرق بين ما ندعو إليه وما يدعو إليه غيرنا؟ يقول: هل من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بالعلماء وسبهم؟ إن كان الجواب بلا، فمن من أخذت هذا المنهج وأنت كثير جدا ما تقع في سب العلماء السعوديين الأجلاء وغيرهم الجماعات الإسلامية؟ أنا أبرأ إلى الله من هذا، أنا أتحدى واحد يجيب لي كلمة أني سببت عالما في الدنيا، ما هو بس في السعودية، في الدنيا، من علماء أهل السنة والجماعة، بل حتى علماء الرافضة والصوفية ما نسبهم، وإنما ننقد فكرهم ومنهجهم. ويبدو أن الأخ ما يميز بين النقد وبين التجريح الذي هو السب. عندما نقول فلان أخطأ ما يعني هذا سب، عندما نقول فلان سار على منهجي غير منهج أهل السنة لا يعني هذا سب، وإنما هذا نقد وتقويم، وفرق بين الأمرين تماما. وأما السب فهذا ما حصل منا ولن يحصل إن شاء الله. يقول: من القضايا التي راجت لدى الكثير من الدعاة في هذه الفترة التعلق بفقه الواقع والتقليل من شأن العلم الشرعي، بحجة أن دعاة العلم الشرعي متوافرون وفقهاء الواقع قليل، فما هو قولك في توجيه الشباب؟ أولا، كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أن هذا التقسيم بين فقه الواقع وفقه الشريعة مثل التقسيم بين علماء السلف وعلماء الخلف، أو بين طريقة السلف وطريقة الخلف، وأنا أقول هذا تقسيم فاسد، فلا يكون الرجل عالما بالواقع إلا إذا علم شرع الله عز وجل. أول يعرف الشرع ثم الواقع، الواقع علمه ما ينتهي، لا يمكن إنسان يحيط به أبدا، لأنه قضايا متجددة، بدءا من خلافك مع زوجتك، ثم خلافك في الإرث، فخلاف الجارين في أرض، فخلاف الحاكم مع المحكوم، كل من الواقع، والواقع تطبق عليه أحكام الشريعة. وهذه دندنة جديدة لا أساس لها، بل هي كما ذكرنا عبارة عن تقليل من شأن علماء السلفية. كيف يقولوا عنهم؟ قالوا ما يفهم الواقع. السؤال الأخ يسأل عن عبد الله بن الزبير، الخلاف الذي جرى بين الأولين كخلاف علي ومعاوية، وخلاف علي وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين، خلاف ابن الزبير، هذه خلافات لا تدخل في عقيدة ولا منهج، وإنما تدخل فيما يسمى بالوسائل، أي في السياسات. ما جرى بينهم خلاف لا في عقيدة ولا في منهج، وإنما الخلاف في السياسة، مثل ما في ناس الآن ترى تكوين جمعيات، ناس ما ترى خلاف بهذا المعنى، وهذا لعل يفصله في وقت لاحق. يقول الأخ هنا أن الشباب يحتاجون إلى تربية وإرشاد على منهج الإسلام، وهذا صحيح، لا نزال يا إخواني كل منا في تقصير كبير. وأنا لاحظت أمرا عجيبا بين الملتزمين، أنهم لا يتناصحون فيما بينهم. يعني واحد مرة يجيني يقول: فلان مسبل، ليه ما تنصحه؟ فقل: وأنت ليش ما تنصحه؟ ما الذي منعك أنت أن تكون له ناصحا؟ تجلس في المجلس فتجد اثنين يتكلمون على ثالث، والله يقصر ما يقوم للفجر، طيب ليه ما نصحته أنت؟ وأخشى يا إخوان أن يفتح هذا باب غيبة. فنحن بحاجة إلى تربية، صحيح، ومن رأى من إخواني تقصيرا قومه، واجتهدنا على ذلك وتربينا عليه، وإلا سنضيع. السلفية ليست قضايا نظرية، الصحابة كانوا على خلق وعلى دين وعلى قيم عجيبة جدا، هذه مهمة يا إخواني، أننا نتخلق كما تخلق النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما نصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ماذا تقول في من يقول أن السلفيين متفرقين؟ وإن كان هذا بنجيب عليه في ما يسمى في الشبهات حول السلفية، لكن أقول مختلفين في الفقه صحيح، ويختلفون في وجهات النظر صحيح، ولكن السلفيين الذين يجمعهم صحة عقيدة وصحة منهج ما أرى أنهم مختلفين بمعنى الاختلاف المذكور خلاف. لكن بعض الناس يرى مثلا بعض الفتاوى للشيخ ناصر تختلف عن فتاوى الشيخ بن باز، أو عن فتاوى الشيخ بن عثيمين، أو فتاوى هذا عن هذا، يظن هذا خلاف، هذا ضيق أفق وعدم فهم لقضايا الخلاف. يقول: ما هي الأسباب التي أدت إلى بروز الحاكمية في الفقرة الأخيرة؟ يبدو لي أن هناك يعني سببين. السبب الأول جهل الناشئة والدعاة الذين حركوا الساحة بالعلم الشرعي، والثانية أن هذا الجهل جرهم إلى أن نرضروا، فإذا الكفار قد تمكنوا من بلدان المسلمين في فترة الاستعمار الأول وجعلوا هذه القضية قضيتهم فدندنوا عليها. ولو رجعوا إلى أصل الدين وقواعده لعلموا أن هذه قضية من القضايا العامة. السؤال الثاني يقول: ما رأيك في من يقول أن كثرة الاشتغال بطلب العلم يلهي عن باقي العبادات؟ ما أظن، احنا ما نقول يعني ينشغل، يعطي ساعتين للعلم ويعطي ساعتين للدعوة وبعدين بقية الوقت 20 ساعة يفعل به ما شاء. هذه تلبيس الشيطان. قال لك بعض الناس يقول له: ليه ما تطلب العلم؟ قال: يا أخي يشغلني عن الدعوة إلى الله عز وجل. هذا تلبيس، لن تكون داعي إلى الله عز وجل إذا طلبت العلم. ولذلك تجد سبحان الله ظاهرة أن قليل من الناس من تجد كتابه معه في حله وترحاله، في الناس قليل. يقول: تحث في الشباب على الجامعة والاجتهاد في الدعوة، هذا ذكرناه، والعاقل تكفيه كلمة، ما في داعي يعني كثرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود: ليه ما تعظنا كثير كثير؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السامة. كل واحد انت لما تقول افعلوا افعلوا وانتم ما فيكم خير انتم كذا، تموت القلوب. مثل الان بعض المحاضرين يجلس له ساعة ويؤنف في الجالسين، ما يبقى فيهم احساس. واما صاحب النفس الأذية فتكفيه كلمة وتكفيه جملة عابرة تغير حياته بعد ذلك وكيانه، وفي هذا كفاية لمن عقل. يقول: هل هناك فائدة من الإنكار على الجماعات الأخرى غير انتشار العداوة؟ نقول: نعم. ليش تنتشر؟ ليش احنا نكون ضيقين الأفق؟ يعني كل واحد نقد جماعة خلاص صار عداوة؟ لما نفهمها على أن هذه تؤدي إلى انفتاح وإلى تغيير ما عندهم وإلى تقويم؟ يعني لماذا ننظر دائما النقد يأتي بالعداوة؟ ما هو صحيح هذا يا إخواني. النصيحة ما تأتي بعداوة أبدا عند من أحسن قبولها، حتى لو أساء الرجل الأدب في النصيحة، حتى لو أساء الأدب، افترض أنه جاهل فاقبل نصيحته أنت وكن أعقل منه. ولكننا ما نريد هذا، لأن الجماعات للأسف الشديد كل يريد أن يدمدم على أخطائه. لذلك نحن نقول: ما عندنا أي مانع أن تكتب في السلفية كتب، بل تكتب فيها كل يوم كتب تسبها، ما تأثرنا وما حركنا الأجواء ليه نكدنا. كتب تكتب وأشرطة تقال، وهذا باب إن أحسن وأخلص، وإلا فربه يحاسب إن شاء الله. يقول: أليس قبل أن نتكلم على خطأ لفلان من العلماء الذهاب إليه والنظر والتأكد فيما قال ثم التكلم عليه جهرا كما تحدث ولكن دون ذكر أسماء؟ أقول لنا، سأذكر في درس، أن ليس الإطلاق هذا أن لازم نذهب لكل واحد، وليس أيضا الإطلاق بأن ما نسميهم، بل أحيانا يجب تسمية أهل البدع والتحذير منهم. وقد سئل بهذا الشيخ عبد العزيز باز، وسئل قبله ابن تيمية، وسئل قبل الإمام أحمد، فكان يذكرون أهل البدع بأسمائهم إذا كانت بدعتهم ظاهرة ليحذروا منهم، وهذا تفصيل له سأفصله إن شاء الله تعالى. يقول: التقصير في التناصح ألا يدل على عدم التحقيق الأخوة؟ أقول: نعم صحيح، أن الذي يقصر في النصيحة ظالم لنفسه ولأخيه، وما قام بواجب الأخوة في الله عز وجل. فإن من تمام الأخوة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، هذا من تمامها. ما عدنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.